بسم الله الرحمن الرحيم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فنتحدث في هذا الدرس، درس رقم 21 بعد 100. أرجو أن تكون 100 الأولى، لا يكون هناك 100 ثانية فبعد 100. كنا نتحدث في موضوع برضو في بيان أسباب الخلاف، وهو موضوع ضخم جدا ويستحق إفراد بحث فيه على وجه الخصوص، على موضوع أسباب الخلاف، لأن الأمة الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن لرفع الخلاف بينها، وأعطاهم المثل العظيم في رفع الخلاف بأن القرآن نفسه ليس فيه اختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ونحن نتمثل بأفعال الله وبأوصاف الله سبحانه وتعالى وكذا. فرفع الخلاف هو أحد مقاصد الشرع، ومما أخذ الله على بقية الأمم إنهم اختلفوا فيما جاءهم من الله بغير علم، فهذا يتنزل على أمة محمد كذلك، أنه يجب ألا يقع بينها الخلاف إلا فيما هو له مبرر ومسوغ ومحل. وكيف نعرف أن له مبرر ومسوغ ومحل؟ أن ننظر في سبب الخلاف، فسبب إذا عرفنا سبب الخلاف استطعنا أن نقرر هل هو مما له سبب أم هو مما لا سبب له، فيكون خلاف غير معتبر كما سنتحدث، أو يكون هو خلاف ظاهر ولكنه في الحقيقة ليس بخلاف، إنما يظهر هذا، يظهر أنه خلاف. كما ذكرنا في المرة السابقة أن أسباب لا يقع بسبب الخلاف هذه فيها كتب لابن تيمية، والشاطبي استدل بالذات بكتاب ابن سيد الناس، وعلى كل حال هي نلخصها في أنها إما أنها ترجع إلى اللغة أو إلى مقصد الشرع، الخلاف إما إلى فهم أو استنباط مقصد الشرع، وهو هنا يقصد به في غالب الحالات، وأنا أتخير الكلمات، يقصد به في غالب الحالات العلة، والخلاف الواقع بسبب اللفظ، واللفظ هنا سواء بالوضع، معنى اللفظ بالوضع اللي هو معنى اللفظ نفس معنى اللفظ نفس اللفظ معناه في اللغة بالوضع، أو بالاستعمال، أو بالمساق في الكلمة في الجملة، قد يقع الخلاف بسبب هذا، إما في اللفظ أو في المقصد. اللفظ يقع بسبب هذا، فقد يقع في اللفظ في الوضع، بمعنى أنه قد يقع بالاشتراك في الاشتراك كما ذكرنا، أو يقع في تقديره بين حقيقة ومجاز، أو أنه قد يقع مثلا في دورانه بين العموم والخصوص، أن يكون يعتبر عام أو في بعض الأحيان أو يعتبر خاص، ولكن هذا الخاص يعتبر عام بالنسبة لما هو دونه، فالدوران بين العموم والخصوص هذا يجب أن يراعى وفي غاية الأهمية. كذلك الحديث عن هل المقصد مقصد الشارع في الأمر أو العلة التي تحدثنا فيها، هل هي ما يقصده الفقيه حين ذكر الحكم، أم ليست هي، أو نظر إليها الفقيه المجتهد الآخر من ناحية أخرى فلم يرى أن تلك علة يمكن أن تكون سبب في الاختلاف في الحكم. كذلك هل يستقل الدليل بالحكم أم لا، يستقل زي ما ذكر الشاطبي في مسألة، مثلا المسألة السهلة اللي هي مسألة كما ذكر هو في مسألة الجبر والاختيار والاكتساب، فطبعا هو هنا لأنه أشعري فأخذ بكلمة الاكتساب، لأنه قال أن هو المعنى هنا أنه البعض يأخذ دليل ويغضي الطرف عن دليل آخر، والبعض يأخذ دليل آخر ويغضي عن هذا الدليل. البعض أخذ به من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، والبعض أخذ به وما تشاؤون إن شاء الله. فهو ذكر أنه فيه هنا الوسط هو عملية الاكتساب اللي هي اعتبر أنها أخذت بالطرفين. طبعا نحن لا نوافق عليك أهل السنة. فعلى كل حال يقول أنه في ناس تأخذ هذا وتغض الطرف أو لا ترى هذا، سواء وده غالبا ما يقع من أهل البدع أو بيقع بين الفقهاء كما دلل هو عليه في مسألة البيع والشرط. فهناك من قال أن الدليل الذي جاء في المسألة يصحح البيع ويفسد الشرط، فقال أن لم يعتبر دليل، اعتبر دليل الصحة اللي قالوا بذلك وهم بعض الشافعية الشافعية بشكل عام وبعض الأحناف قالوا بهذا الأمر، وأنه يصح البيع ويفسد الشرط، وهو رأي ابن تيمية في هذا الكلام على فكرة. وقوم قالوا لا، بيفسد البيع والشرط، البيع بيفسد كذلك، فلم يعتبروا، فاعتبروا الدليلين ما جاء في مسألة البيع أنه يفسد، وما جاء في مسألة الشرط أنه يفسد، فأخذوا لم يجعلوا دليلا يستقل بالحكم، وجعلوهم معا فأفسدوا البيع والشرط. على ذلك غالب الأحناف وبعض الشافعية، وما عليه الحالة الأولى على فكرة عليها مالك كذلك، مالك من الذين يصححون البيع ويفسدون الشرط. فدوران الدليل ثم كذلك اختلاف الروايات في الحديث، طبعا هذه معروفة، اختلاف الرواية تأتي فيها الكلمة لا تأتي فيها الأخرى، ومثال ذلك ما جاء في مثلا في أن الميت لا يبكي عليه، إن الميت لا يعذب وإن أهله لا يبكون عليه، ومثلا هناك كذلك علة أخرى بس هذه مختصة بعلم الحديث عن في اختلاف الروايات، أسباب اختلاف الروايات، السماع والالتقاء وأمور من هذا. ثم هل يقع تحت الاجتهاد أو لا يقع، أو يقع تحت الاجتهاد أو القياس، هل يصح فيه القياس أو لا يصح، هل هو أمر مما يجتهد فيه ابتداء أو أمر هو ملزم فيه النص يلزم فيه النص. ثم من رأى بالنسخ ومن لم يرى النسخ، وهذا في علوم القرآن. ثم موضوع الإباحة، إنه أن ترد أدلة على الإباحة، فالبعض يأخذها على الإباحة المطلقة، البعض يأخذها على الاستحباب، وقد يأخذ البعض على لا يأخذ، الغالب لا يأخذونها على الإيجاب أو التحريم هذا النوع بالذات، لكن تدور بين الإباحة والندب أو الكراهة. ثم انتقل هو من هذا الحديث عن أسباب الخلاف إلى من الخلاف ما لا يعتد به في الخلاف، يعني قال أنا في خلاف لا يعتد به. وهم نوع، وهم نوع ضربات، ما كان من الأقوال خطأ مخالف لمقطوع به في الشريعة، هذا حدثنا عليه، لأنه إذا عارض قطعيا في الشريعة فهذا ليس بخلاف. يعني ما زي السؤال اللي سأله أحد الإخوة، يقول ما هو الدليل على إنه اليهود أعداء للإسلام؟ هذا خلاف ما علم من الدين بالضرورة في دين الإسلام يعني كملة. الثاني ما كان ظاهره الخلاف وليس في الحقيقة كذلك، يعني يظهر أنه خلاف، وأكثر ما يقع ذلك في تفسير الكتاب والسنة، فتجد المفسرين ينقلون عن السلف في معاني ألفاظ الكتاب أقوالا مختلفة بالظاهر، فإذا اعتبرتها وجدتها تتلاقى في على العبارة في المعنى الواحد، وهذا كما قيل في الصراط المستقيم، وكما قيل في عبور الناس عليه، وكما قيل في الأشربة شربوا من لبن وكذا وعسل مصفى، وكما قيل في كثير من الآيات، سواء يعني غالبا ما تكون في وصف الجنة أو وصف النار أو كذا، ويأتون بهذه الألفاظ ويظهر أنها خلاف، وهي في الحقيقة ترجع كما ذكر عن المن والسلوى، وكما ذكر كلها ترجع إلى معنى واحد، فهي كلها من مما من الله بها على الناس. والأقوال إذا أمكن اجتماعها والقول بجميعها من غير إخلال بمقصد القائل فلا صح نقل الخلاف فيها، لا صح أن توضع في موضع الخلاف، يعني هذه الأقوال لا يقول وقد خالف فلان في كذا فقال كذا، لا صح، لأن هذه ليس فيها خلاف ابتداء، هذا من اختلاف التنوع، هذا تنوع وليس اختلافا، هذا تنوعا، تنوع في التفسير. وهكذا يتفق في شرح السنة وكذلك في فتاوى الأئمة وكلام في مسائل العلم، وهذا الموضع مما يجب تحقيقه، فإن نقل الخلاف في مسألة لا خلاف فيها في الحقيقة خطأ، نقل الخلاف فيها خطأ، كما أن نقل الوفاق في موضع الخلاف لا صح، زي العكس. فإذا ثبت هذا فلنقل الخلاف هنا أسباب، لماذا ننقل الخلاف؟ لماذا ينقل العلماء الخلاف؟ وقد يظهر أنه سبب في التفرق والتشتت بين الأمة، لماذا ينقلون الخلاف؟ قال أحد الأسباب أنه قد يكون ما ذكر من التفسير عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن بعض الصحابة يشمل بعض ما يحتمله اللفظ من المعنى، لكن لا يشمل كل اللفظ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب مثلا، يضرب به الأمثال كما ذكرنا في موضوع المن والسلوى وكذا، فضرب به مثلا، لكن قد يكون له، قد يكون اللفظ يعني أمور أخرى فيقع عليها اللفظ، ولذلك يذكرون إنه ده قال فيها كذا وهذا قال فيها كذا وقال فيها كذا. هو السؤال هنا لماذا ذكر المفسرون هذه النقاط، يعني إنه قال فيها السدي كذا، قال قتادة كذا، لماذا قال؟ أن اللفظ قد يحمل أكثر من المعاني التي وردت في التفسير أو النقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة. أن يذكر في النقل الذي جاء أشياء تتفق في المعنى بحيث ترجع إلى معنى واحد، فيكون التفسير فيها على قول واحد، ويوهم نقلها على اختلاف اللفظ أنه خلاف محقق، يعني المعنى بيكون واحد والألفاظ بتكون المعنى بيكون واحد، ولكن يعني كلهم بيقصدوا معنى واحد، هو معنى واحد ما مش معاني مختلفة، مش زي أن يكون لفظ فيه معاني كثيرة، لا ده أنا مش كده، هنا يكون المعنى واحد ولكن الألفاظ التي تحمل هذا المعنى تأتي بأشياء، زي ما قيل أن السمانية، هذا السمانية طائر السمانية، قيل طائر أحمر وقيل طائر بالهند وكذا، فهذا كذا، هذا كذلك، هذا دليل على أنه هو المقصود به أنه في الأخير أن معناه أن معناه الله سبحانه وتعالى قد أنزل عليهم طعاما طيبا، بس ما ما ما في ما في معنى آخر، ليس في معنى، يكون طير، يكون عسل، يكون كذا، أو معنى الثالث أن يذكر أحد الأقوال على تفسير لغوي ويذكر آخر على تفسير معنوي. وفرق بين تقرير الإعراب، شوف خد بالك، لأنه التفسيرين قد يصح، قد يصح تفسير الآية على حسب وضع اللفظ اللغوي، وقد يصح تفسير الآية على على على على على معناها أو على الاستعمال، الوضع الاستعمالي. وضرب هو هنا مثلا ومتاعا للمقوين، قال المقوين أي المسافرين، هذا في الاستعمال، يستعمل المقوين على المسافرين، لكن لغة المقوي هو الذي يقيم في أرض فراغ، في أرض فضاء ليس فيها شيء، والمسافر مفروض أنه جاء من أرض ليس فيها شيء، فجعل المتاع لهم لأنهم مقوين، لأنهم في أرض جذب، ليست أرضا خصبة، فيعطوا كذا، يعطوا هذا كالمسافر الذي يأتي من بعيد. وقيل سرية من سرايا رسول الله، لا والقفر، أو مثلا في آية تصيبهم بما صنعوا قارعة، القارعة التي تقرع تضرب، فهي الداهية، وقالوا أن كان هناك سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها القارعة، فصح أن تكون هي القارعة التي هي السرية، وصح أن تكون هي بشكل أعم، هي كل ده هي تضرب أرض المجرمين، هذه تصح وهذه تصدح. فهذا على ما ورد في على ما استعملت فيه كلمة قارعة حين سمى الرسول صلى الله عليه وسلم السرية بالقارعة، وكان يقصد هذا استعمالا، وعلى ما هي عليه في أصل الوضع أنها الدهية التي تذهب القوم. الرابع أن لا يتوارد الخلاف على محل واحد كاختلافه في أن المفهوم له عموم أو لا، ذلك أنهم قالوا لا يختلف القائلون بالمفهوم أنه عام فيما سوى المنطوق به. شوف هنا بقى بيضرب مثل بأنه قد تأتي جمل يكون مؤدها واحد ولكن قيلت بأسلوب مختلف، لكن هي مؤدها واحد، إنما قيلت بأسلوب مختلف رغم أنه مؤدها واحد. زي مثلا ضرب هنا مثلا أن المفهوم مش المنطوق، المفهوم غير المنطوق، المنطوق هو ما جاء نطقا أو لفظا، ما ورد لفظا في الآية أو الحديث، أما المفهوم فهو ما فهم من الحديث من أشكال مفهوم الخطاب، إشارة الخطاب، دلالة الخطاب، هذه اللي هي المفاهيم، دليل المفهوم اللي هو بيعم كل شيء خلاف المنطوق، خلاف ما نطق، هو ما تفهم به الآيات خلاف، وهذا في أصول الفقه. فمن قال أن المفهوم له عموم أو لا، ما جاء عن طريق المفهوم يا ترى له عموم أم ليس له عموم، اختلف ذلك أنهم قالوا لا يختلف القائلون بالمفهوم، لأنه في ناس بيقولوا بالمفهوم، في ناس يقولوا لا ما في، لأن اللي هم زي مسلمين زي مثلا الظاهرية، يعني لا يقولون بالمفهوم إلا في بعض أشياء قليلة، ذلك أنهم قالوا لا يختلف القائلون بالمفهوم أنه عام فيما سوى المنطوق به، قالوا لا طبعا المفهوم عام ويعم إلا في المناطق اللي جاء فيها منطوق يعني، فتخرج من هذا من, من, من, من, من هذا العموم، فهي تعم كالمطلقات اللي هي الحوامل، فكل المطلقات، المطلقة الحامل جاء فيها منطوق، المطلقات بشكل عام هذه تشمل كل أنواع المطلقات بقى بعد كده، المطلقة لضرر المطلقة، لعيب فيها المطلقة. أين أول أين أين كل عام عام عموم المطلقة؟ والذين نفوا العموم، اللي نفوا العموم أساسا قالوا لا ما في عموم، اللي هي المشكلة اللي كانت صارت بيني وبين أحد المشايخ في موضوع معين في فترة، وتحدثنا فيها في عدة مقالات لو تتذكروا، أرادوا أن لا يثبت أن لا يثبت بالمنطوق به. قالوا أن نفي العموم نفوه عن ما هو منطوق به. قال طب ما هي أنت بتنفي عن منطوق به، لأن المنطوق به منطوق، لكن فيما عداه يبقى أنت بتقول بالعموم، يبقى أنت رجعت إلى القول الأول. إذن لا خلاف في هذا الموضوع، ما فيش خلاف بينهم بين الرأيين، هو الخلاف في التعبير، طريقة التعبير. ده عبر بأنه المفهوم المفهوم عام فيما سوى المنطوق به، والآخر قال أنه لا عموم فيما إلا فيما لا منطوق فيه. طيب أي نفس الكلام، فلا يكون في المسألة خلاف. وإن كان طبعا استعمال هذا بهذه الطريقة هو أحد الأمثلة التي تورى بها، ولكن كما علق الشيخ دراز إنه في الحقيقة إنه في أمر وجه آخر ينظر إليه في المسألة، يكون فيه الخلاف حقيقي بين من يعتبر المفهوم ومن لا يعتبر المفهوم. هذا أمر كذلك في الأصول. الخامس يختص بالأحاد في خاصة أنفسهم كاختلاف الأقوال بالنسبة للإمام الواحد بناء على تغير الاجتهاد، هذا لا ينقل فيه خلاف. فإذا كان هناك اجتهاد لإمام في مسألة، فجاءه نص، جاءه حديث، أو قابل إماما آخر فبين له رأيا أو قولا أو كذا فرجع عن قوله، لا يقال أن هذا خلاف، لأنه لا ينقل عنه خلاف في هذا، لأنه رجع إلى رأي الصحيح، هذا لا ينقل فيه خلاف. كما ذكر عن ابن عباس في المتعة ورب الفضل، هو رجوع الأنصار إلى المدينة في مسألة الغسل من التقاء الختانين، لأنه طبعا الأنصار رجعوا المهاجرين، المهاجرين هم الأصل في هذا، يعني هم اللي كان رسول الله عاش بينهم في هناك، وتزوج من بنات المهاجرين وكذا، فرجعوا إلى هذا والأصل قول المهاجرين فيه. فلا ينبغي أن يحكى مثل هذا في مسائل الخلاف. والسادس أن يقع الاختلاف في العمل لا في الحكم، فاختلاف القراء في وجوه القراءات، فإنهم لم يقرأوا بما قرأوا به على إنكار غيره. يعني رواية ورش ورواية حفص ورواية، هذه الروايات المختلفة، الروايات اللي موجودة في القرآن، هذه الروايات لا ينقلها راو على أنها خلاف مع الراوي الآخر، إنما كلها وقعت على السماع وعلى الصحة، فلا يصح فيها نقل الخلاف. السابع أن يقع تفسير الآية أو الحديث من المفسر الواحد على أوجه من الاحتمالات، ويبنى على كل احتمال ما يليق به من غير أن يذكر خلافا في الترجيح، بل على توسيع المعاني خاصا. فهنا يتحدث عن الآية أو الحديث إذا جاءت تحتمل أن تكون على هذا الوجه، وتحتمل أن تكون هذا على هذا الوجه، ففسرت على هذا الوجه في شيء، وفسرت على هذا الوجه في شيء، وهذا فيه توسيع، كما كما كما كما في موضوع مثلا تفسير آية فسبح بحمد ربك واستغفر، قد تكون يعني الاحتمال أنه طلب للتسبيح والاستغفار، إذا جاء النصر من عند الله يسبح. وكما قال عنها كما قال ابن عباس، هو أجر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. نعم. فهذا لا يعتبر خلاف، لأن هذا توسيع للمعاني، مجرد توسيع للمعاني، إذ الخلاف مبني على التزام كل قائل احتمالا يعضده بدليل يرجحه على غيره. لأن اللي قالوا بهذا يقولوا لا ده أنا عندي دليل على أنه الاحتمال ده هو الأرجح، والآخر يقول هذا دليل عندي لكن هذا ليس محل، هذا لا يقع تحت هذا الشكل فلا يعتبر محل للخلاف. والثامن أن يقع الخلاف في تنزيل المعنى الواحد فيحمله قوم على المجاز وقوم على الحقيقة، والمطلوب أمر واحد. وهذا عادة ما يأتي في موضوع اللغة، في الموضوع اللغوي، أن تكون الكلمة لها يعني تأتي بمعنى قريب ولكن لفظ مختلف، لكن هو المعنى قريب. فكما قال وظاهر لها من يابس الشفت في في في في قول ذي الرمة، يابس الشفت هنا رويت بائس الشفت، واليابس بائس والبائس يابس، ما هي يعني رويتها بائس، رويتها يائس، هو نفس الايش، هتصل الى نفس المعنى. وقال فاصبحت كالصريم في القرآن، فالصريم كالنهار لا بيضاء لا شيء فيه، فأصبحت كالصريم أو كالسوداء. فمن قال أنها أصبحت سوداء كما قال من أصبحت بيضاء، هذا مثل هذا، لأنه الصريم لأنه كلاها ليس فيها شيء، أصبحت فراغ صريم، لا المقصود فيها لا شيء فيه، فبيضاء لا شيء فيها، سوداء لا شيء فيها، فيصير المعنى هو ما في خلاف. وإن شبه بالمتضادين الذين، لا شبه بالبياض وبالسواد، لكن بما إن محل المعنى هو أنه لا شيء فيها فخلاص شبهت بالأبيض شبهت بالأسود ما تفرقش حاجة. والتاسع أن يقع الخلاف في التأويل والصرف الظاهر عن مقتضاه إلى ما دل عليه الدليل الخارجي. هنا الاختلاف في حين يتم يكون التأويل، فالتأويل معروف أنه صرف ظاهر، صرف المعنى عن ظاهره المتبادر لدليل. فقد يكون الدليل عند أحد يدل على صرف الكلمة إلى معنى، والدليل الخارجي يدل عند ناظر آخر على معنى آخر. فلما يصرف اللفظ بالدليل هذا الذي يحمل، لابد أن يكون حاملا لشرط التأويل، وهو قبول اللفظ واحتمال قبول المعنى واحتمال اللفظ. فإذا جاء واحد قال والله ده مش متحقق فيه شرط التأويل فأرجحه، ويقول وهذا كذلك أرجحه، فهذا قد يكون سبب في الاختلاف. هذا رأينا كثير منه فيما حدث في تأويل الآيات والصفات وكذا، وجميع التأويلات في ذلك سواء فلا خلاف في المعنى المراد، وكثيرا فهنا يقول أن المتأول هذا إذا جاء بالدليل الموافق لقاعدة التأويل التي ذكرناها فهذا لا يصبح خلاف، يصبح إنه هذا قول وهذا قول، لكن ليس من أوجه الخلاف فيه. فكذلك مثلا في التأويل في ولو أني يعني ولو أني لا أرى مسألة التأويل هنا لأني أراها يعني لا تقع تحت التأويل، كما جاء في حديث خيار المجلس الذي رواه، حديث الذي رواه البخاري ورواه الموطأ المالك في الموطأ، أن البائعان بالخيار ما لم يتفرقا، فمالك روى الحديث في الموطأ وصححه ولكن لا يعمل به. ليش؟ لأنه جاء أمر آخر وهو عمل أهل المدينة، وجد أهل المدينة كلهم يعملون بغير هذا في وقته، فقال مش ممكن كلهم يعملون خلاف الحديث، ففيه عيب في الحديث لكن لا أعرفه، لكن أمانة بيذكر الحديث وصحته وكل شيء. فطبعا هذا يعني لا أرى إزاي هو حطاه هنا كمثال في الحقيقة، لكن هو وضعها كمثال فنرويها. العاشر، الخلاف في مجرد التعبير عن المعنى المقصود وهو متحد، كما اختلفوا في الخبر هل هو منقسم إلى صدق وكذب أم أن هناك قسم ثالث ليس بصدق ولا كذب. هذا فهذا خلاف في عبارة، فهذا خلاف في عبارة ليس خلافا في معنى، مثل مثلا موضوع الخلاف في الواجب، الخلاف في الواجب والفرض، يقولون هل الفرض واجب ولا لا. فهذا في الحقيقة مش خلاف، لأنه عند من يقول بالفرض فالفرض هو الواجب وكلاهما الفرض واجب، وعند من يقول أن الواجب هو فرض فكذلك إذن لابد من فعل يأثم تاركه. ولكن الأمر هنا التقسيم بين الفرض والواجب خارج عن أن الفرض والواجب هل هما واجبان أم لا، لأنه ده يتعلق بمصدر الأمر، مش بالأمر في ذاته، مش بالفرض والواجب في الحكم، هذا خارج عن ذلك، إنه هذا جاء من الكتاب وهذا جاء من السنة. فالأحناف قالوا الفرض ما جاء في الكتاب والواجب ما جاء في السنة، لكن الحكم واحد، ما فيه فرق. فهذا لا يعتبر في الحقيقة خلاف. وكذلك الصدق والكذب، لأن الأمر الثالث الذي ليس بصدق وكذب هو الحقيقة أمر متخيل متوهم، هذا أمر غير حقيقي، ما في حاجة ما هو إما صدق أو كذب، ليس هناك قسم ثالث. فلما يقولوا هناك هل ينقسم إلى صدق وكذب بالذات أم هناك أمر ثالث، هذا تشبيه، هذا إيهام، هذا ما خلاف، هناك صدق وكذب، ليس هناك شيء. فهنا ذكر هو 10 أسباب لعدم الاعتداد بالخلاف يجب أن تكون على بال من المجتهد ليقيس عليها ما سواها فلا يتساهل فيها فيؤدي ذلك لمخالفة الإجماع. وقد يقال إنما يعتد في ظهر الأمر يرجع الحقيقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم.